بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطلاق من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثالث. توقفنا في درس قد مضى في أحكام الإحداد، وبقي لنا حديثان في هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. أم عطية رضي الله عنها صحابية جليلة، واسمها نسيبة بالتصغير، نسيبة بنت كعب، وطائفة تقول هي نسيبة بفتح النون ليس بالتصغير، لكن الذي عليه الأكثر أنها بالتصغير، فهي نسيبة بنت كعب، وهي مدنية إلا أنها سكنت البصرة بعد ذلك، وهي التي كانت تقوم بغسل النساء إذا متنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هي غاسلة النساء، وقد روت كيفية غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب كما في الحديث المشهور في الصحيحين وغيرها. وهذه الصحابية الجليلة قد روى لها البخاري وروى لها كذلك مسلم، وحديثها في غسل الميت أو في غسل زينب رضي الله عنها رواه جماعة من التابعين في كيفية الغسل، حتى إنه جاء من طريق محمد بن سيرين رحمه الله عن أم عطية. تقول أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى، وهو فيما يتعلق بأن المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت فتحد عليه 3 أيام فقط، أما غير ذلك فلا يجوز، أي الزيادة، وهذا شيء متفق عليه، جاء الإجماع وذكره غير واحد من أهل العلم، إلا على زوج، فالزوج يجب أو تجب العدة فيه 4 أشهر و10. ثم قال ولا أو قالت رضي الله عنها: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. هذه من الأشياء التي لا يجوز للمرأة أو يجب على المرأة أن تجتنبها، فأول ما ذكرت الثوب المصبوغ، وإذا أطلق الثوب المصبوغ فيقصد بذلك أنه قد يصبغ بالزعفران أو يصبغ بالعصفر، فيقال ثوب معصفر أو ثوب مزعفر، وهذه كلها من الأصباغ التي تزين الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن أجمع العلماء على أن المرأة إذا توفي زوجها وقد لزمها الإحداد أن تمتنع عن لبس الثياب المصبوغة، الثياب المعصفرة. ونقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله. وقد يقول قائل أن المسألة ليس فيها إجماع، لأنه قد مضى معنا في درس، وهو الدرس الذي مضى في الأسبوع الماضي، أن بعض التابعين لا يرون الإحداد أصلا، لا يرون وجوبه. انتهينا من هذه المسألة وذكرنا أن هذا القول غير صحيح، وأن الحديث الذي استدلوا به هو حديث شاذ، وحكم عليه العلماء بالشذوذ، والذين صححوه إنما فسروه وأولوه بعدة معان قد مضى الكلام عنها. لكن هنا عندما نقول أجمعوا على أنها لا تلبس الثوب المصبوغ، فالمقصود بالإجماع في من ذهب إلى وجوب الإحداد، فكلهم الذين ذهبوا إلى وجوبه أجمعوا على أن المرأة لا تلبس الثوب المصبوغ. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر. والنووي وابن حجر وكذلك من المتأخرين الصنعاني والشوكاني، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. بماذا استدلوا؟ بهذا الحديث، حديث الباب، حديث معطية: ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. هذا الثوب هو ثوب من ثياب أهل اليمن، وهو يصنع بطريقة خاصة. قالوا أنه يفتل الغزل ثم يعصب ثم يربط، ثم بعد ذلك يعني يخرج لبقاء ما عصب به من البياض إلى آخره. فهو ثوب مشهور معروف من لباس أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، فيها بياض وفيها سواد. فهذا الثوب جاء الاستثناء في حديث أم عطية: إلا ثوب عصب. ثم قال: ولا تكتحلوا. إذن عرفنا أن الأمور التي لا يجوز لها هي الثياب. وهنا العلماء أطلقوا وقالوا: ليس المقصود مجرد أن يكون الثوب معصفرا، قد يكون الثوب ليس معصفرا لكنه متزين وفيه زينة، فيجب على هذه المرأة التي تحد على زوجها أن تجتنب الزينة في هذا الثوب، كما هو في قول عامة أهل العلم. هذه الزينة قد تكون في نفسها، أي هي زينة تضعها المرأة، وهناك أيضا زينة، وهذه الزينة هي زينة الثياب، وهي التي نريدها هنا الآن في هذا الكلام عند قوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. فليس للمرأة أن تلبس ثوبا جميلا، حتى إن الناظر لو نظر إليه ورآه أعجب بهذا الثوب، بغض النظر عن لونه، قد يكون أسود أو قد يكون أصفر أو أخضر. فالواجب عليها أن تجتنب زينة الثياب بغض النظر عن لونه. فإذا لبست ثوبا غير جميل، وهذا الثوب كان أسود أو أصفر، لا بأس. ولهذا جاء في الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا المعصفر من الثياب ولا الممشقة. لما جاء العلماء يفسرون هذا الممشق ماذا قالوا؟ قالوا: هو نوع من أنواع الثياب يصبغ بطين أحمر، يعني أنه ثوب جميل إذا لبسته المرأة ظهر عليها في جمال، أو ظهرت فيه وهي على ثوب جميل. فقال العلماء: إذن كلما كان جميلا من لباسها بغض النظر عن لونه فلا يجوز. وقد يقول قائل: الحرير، لو لبست حريرا هل كذلك هو من الأثواب الجميلة؟ طائفة من أهل العلم ذهبت إلى منعه مطلقا، فالمرأة الحادة لا تلبس الحرير مطلقا، وذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يجوز، لكنهم اشترطوا أن يكون هذا الحرير غير مصبوغ. فقالوا: إذا كان غير مصبوغ بهذه الألوان فلا بأس من لبسه. والحقيقة أن الحرير لا شك أنه من الثياب الجميلة والغالية الثمن، فإن كان من هذا النوع كما ذكر ذلك الفقهاء، ومنهم أيضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إن كان من هذا النوع الغالي والنوع الذي يظهر المرأة في جمالها ويكون جميلا أيضا ولبسته للزينة فلا يجوز. أما إذا كانت تحتاج الحرير للضرورة، لأن بعض النساء حتى إنه يجوز للرجال، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أن يلبس حريرا لحكة كانت به، فلو كان هناك شيء من هذه الحكة في جسدها أو بسبب حساسية فلا بأس أن تلبسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكتحل. أيضا لا يجوز للمرأة أن تكتحل، وهذه هي الزينة التي تضعها المحتدة أو المعتدة على جسدها، كالخضاب والكحل وكأنواع المكياج في هذه الأيام، فعلى المرأة أن تجتنب هذه الأمور، الخضاب بالحناء أو بغيره، كذلك ما يتعلق بالألوان والأصباغ، كل ذلك لا يجوز. وكما في حديث أم سلمة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. والحديث عند أبي داود وعند النسائي وهو حديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الخضاب ونص كذلك على الحلي وأيضا الكحل، إذن لا يجوز لها أن تكتحل. وسيأتي الكلام إذا كان الكحل لضرورة في الحديث الذي يلي هذا الحديث. إذن هذه الأمور لا تجوز. وأيضا من الأمور التي لا تجوز في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا، لا يجوز لها أن تمس الطيب، فهي تمنع منه، لأن هذا يناقض الإحداد. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة. كذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني نقل الاتفاق أنه لا خلاف في تحريمه عن الطيب، لا يجوز للمعتدة أن تتطيب. كل الأدهان المطيبة والتي قد عرفت عند الناس أنها طيب، سواء باختلاف ألوانها أو باختلاف سيلانها وجمودها، فكونها طيب وتعارف الناس عليها أنها طيب، فهذا لا يجوز للمعتدة أن تفعله أو أن تتطيب به، لحديث أم عطية: ولا تمس طيبا. وكذلك مر معنا حديث أم سلمة. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على ذلك، وحديث أيضا زينب بنت أم سلمة لما دخلت على أم حبيبة ومر معنا في الدرس الماضي، فإنها بعد أن انتهت الثلاث الأيام بعدما توفي أبوها أبو سفيان أتت بطيب فيه صفرة، فدهنت منها أو مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساقت الحديث وأنه لا يجوز أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ومعروف عند كل العقلاء أن الطيب من الأشياء التي تحرك الشهوة وتدعو إلى المباشرة، وهذا ينافي معنى الإحداد. إذن هذا أيضا من الأمور التي لا يجوز للمرأة وهي معتدة أن تفعله. واستثنى بعد ذلك فقال: إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. ما معنى هذا؟ القسط والأظفار هو في الحقيقة نوع من أنواع الطيب، لكنه ليس كباقي الأنواع، يعني ليس مشهورا في الطيب كالبخور وغيره الذي يوضع على النار أو على الجمر. هذا النوع إنما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة إذا طهرت من حيضها، لأن الحيض سيأتيها 4 أشهر و10، سيتكرر عليها الحيض في كل شهر، فتحتاج أن تدفع شيئا من تلك الرائحة الكريهة التي في دم الحيض، فأذن لها أن تستخدم القسط. ما هو هذا القسط وما هي الأظفار؟ جاء في بعض الروايات بالكاف الكسط، وهذا كله معروف ومشهور ويراد به نوع من أنواع الطيب، ومنهم من قال هو مثل الكافور ويجوز لها أن تفعل هذا وتتطيب به، فهما في الحقيقة نوعان من أنواع البخور، لكن في حقيقتهما ليس المقصود به الطيب، إنما هو رخص للمرأة إذا اغتسلت من حيضها لأمر وهو إزالة الرائحة الكريهة، فلا بأس أن تتتبع بهذا البخور أو بهذا القسط والأظفار، تتتبع به أثر الدم، لا أنها تتطيب به، إنما لإزالة الرائحة الكريهة أذن لها في ذلك، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء ذكروا أيضا استعمال الزيت واستعمال كذلك السدر، قالوا لا بأس أن تمشط شعرها بالسدر وبالزيت حتى إن بعض أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك، ومنهم ابن عبد البر في كتابه الاستذكار يقول لا بأس أن المرأة تجمع رأسها بالسدر وبالزيت، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وجاء في حديث عند أبي داود، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، لكن استدل به العلماء على أنه لا بأس إذا استخدمت السدر، وهو من حديث أم سلمة، إلا أن في إسناده جهالة وفيه انقطاع. أنه في الأخير النبي عليه الصلاة والسلام قال لها امتشطي بالسدر، امتشطي بالسدر. وهناك طائفة من أهل العلم لا تبيح ذلك، فيقولون إن استعمال الزيت مطلقا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الزيت يحدث زينة في شعرها وفي رأسها. فالعلماء في مسألة الزيوت والدهان على قولين: طائفة ترى أنه لا بأس من جواز الزيت والدهان، لكن بشرط ألا يكون مطيبا، إنما هو زيت ليس فيه طيب ولا رائحة، إنما زيت عادي مشهور عند الناس متعارف عليه، إنما تضعه لرأسها لا سيما وهي في العدة 4 أشهر و10 تحتاج إلى أن تمشط رأسها، فلو استخدمت هذا الزيت وهو غير مطيب فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيب، لا تمس طيبا، وهذا زيت وهو دهن لكنه ليس مطيبا. حتى إن المعاصرين العلماء المعاصرين قالوا لا بأس من استخدامها الصابون ولو كان معطرا، لأن في الحقيقة الصابون ليس طيبا. نعم قد يكون معطرا، هذه عبارة عن نكهة، لكن لا يقال له طيب، فلا بأس من استخدامه. وهناك طائفة من أهل العلم هم الأحناف ذهبوا إلى أنه لا يجوز استخدام الأدهان والزيوت مطلقا، وفي الحقيقة هذا القول بعيد وغير صحيح، بل ما أشرنا إليه من قول الجمهور أن المرأة الحاد لا بأس ولا تمنع من ذلك. هناك طائفة من أهل العلم ترى أن المرأة يطلق عليها الحاد ولا يقال الحادة، كالحائض والطالق، ومنهم من ترخص فجعل يقول الحادة، فهذه المرأة لا تمنع من الزيوت في شعرها ورأسها. لماذا؟ لأنها في الحقيقة ليست بطيب ولا يقصد منها التزين، فلا بأس من ذلك. والمسألة لا إجماع فيها في الحقيقة، وإن كان ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ذكر أنه لا يعلم خلافا في ذلك، من أن السدر والزيت لا بأس من استخدامه، بل إن مذهب الأحناف على حرمة ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، استثنى هذين الأمرين، قال ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع وهو الأخير في باب الإحداد. قال عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن أم سلمة، رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10 ليال، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة، على رأس الحول. قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت، من طيب أو غيره. قال المؤلف: الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها، أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هند رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم المؤمنين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت زوجها وعندما حلت تزوجها سنة 4 وقيل سنة 3، وكانت امرأة فاضلة حليمة فقيهة، وهي التي أشارت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما دخل وهو غضبان وأمر الصحابة بأن يحرقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، فكانوا هم ينتظرون ماذا سيصنع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمرهم بذلك، فتوقفوا ليس عصيانا حاشاهم رضي الله عنهم، وإنما كانوا ينظرون إلى فعله. فلما دخل على أم سلمة هي التي أشارت عليه بأن يخرج ولا يكلم الناس ثم يذبح ويحلق، ففعل فتابعه الصحابة على ذلك. وهي التي رأت جبريل على صورة دحية، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، كما رأت ذلك أيضا عائشة. هذه الصحابية ماتت في المدينة سنة 62، ومنهم من يقول سنة 59، ودفنت بالبقيع، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا على قول، وطائفة تقول غير ذلك. هذه الصحابية تروي هذا الحديث. ماذا في هذا الحديث؟ أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة تخبر أن ابنتها توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتحل، لأن الكحل ولا سيما الإثمد لا شك أنه ينفع العين، فهي تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها، فهي تعرف أن الكحل لا يجوز للمعتدة، ولكنها تستأذنه لضرورة أو لشكوى لحقت في عيني ابنتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا مرتين أو ثلاثا، وكل ذلك وهو يقول لا، ثم قال لها إنما هي 4 أشهر و10 ليال، يعني كأنه يقول هذا من سماحة الإسلام، فقد كانت المرأة في الجاهلية تصنع أشد من ذلك. ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم أن إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. هنا قد يقول قائل أليست الضرورة لها أحكامها، وهي تبيح المحظورات، وهذه المرأة كانت تتأذى من عينها، فلماذا لم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل الخلفاء وهل الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة؟ أي بمعنى المرأة إذا اشتكت عينها فهل لها أن تقول هذه ضرورة فتفعل هذا الكحل في عينها؟ أكثر أهل العلم بل الجماهير والأئمة 4 والتابعون كلهم على أن المرأة يجوز لها أن تستعمل الكحل للعلاج، ولو كانت معتدة ولو كانت حاد ولو كانت محادة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في هذا الباب هو أن الضرورات تبيح المحظورات، هكذا يقولون. وقد يقول قائل ومن الذي حرم ذلك؟ ذهب الطائفة وهو القول الثاني في هذه المسألة إلى أنه لا يجوز لها أن تستعمل الكحل للعلاج مطلقا، وهذا القول انفردت به الظاهرية. لماذا؟ استدلوا بظاهر الحديث الذي بين أيدينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم المرأة تقول له أفتكحلها؟ فكان يقول لا مرتين أو ثلاثا، وكل ذلك يقول لا، بل جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة اشتد ألم عينها، قال لها إني أخشى، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن تنفقئ هكذا بالهمز عينها، قال لا وإن انفقأت. فكما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار وفي بعض الروايات أنها قالت له يعني قد خشيت على بصرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك كله لا، فينهى المرأة هذه على أن تكتحل. ثم أكد قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال لهذه المرأة إن إحداكن كانت في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ومعروف أنه في أول الإسلام كانت العدة سنة كما قال الله متاعا إلى الحول، ثم نسخت بالآية الأخرى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن بما كانت تصنع المرأة في الجاهلية، وسيأتي الكلام عن فعلها في الجاهلية. لكن بقي هذه المسألة، ما هو الراجح في هذا؟ الجمهور لماذا قالوا بالجواز مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ونهى المرأة، حتى إننا قد أشرنا إلى أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عينها ستنفقئ وأنها مصابة بكذا أو ستصاب بكذا، وهو يكرر عليه الصلاة والسلام ويقول لا مرتين بل ثلاثا لا لا. الذي جعل الجمهور يقولون بجواز استخدام الكحل عند الضرورة قالوا لأنه جاء عن أم سلمة وهي التي روت الحديث أنها سئلت عن امرأة كان في عينها أيضا من الألم والشدة والضرورة، فأذنت لهذه المرأة أن تكتحل وقالت لها اكتحلي في الليل وتمحينه في النهار، ثم ساقت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما منع المرأة وفيه أنه أخبرها أنها لا بأس أن تجعله في الليل وتنزعه في النهار. الحديث عند أبي داود في سننه وعند النسائي. ماذا فيه؟ أن امرأة سألت أم سلمة فأباحت لها أن تستخدم الكحل للضرورة، ثم أخبرت أن أبا سلمة يعني زوجها لما توفي أصابها أيضا ذلك، أي أصاب أم سلمة، فاشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت على عينيها أو الصبر، وهو دواء مر معروف يستخدم للدواء الصبر. فماذا صنعت؟ سألها ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. فقال لها إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، إلى آخر الحديث. هذا هو دليل الجمهور. هذا الحديث في الحقيقة إذا نظرنا في إسناده فطائفة من أهل العلم تعله وتضعفه. لماذا؟ لأنه فيه جهالة، فيه في إسناده جهالة، والمغيرة الذي يروي هذا الحديث أيضا مجهول، والمنذري وعبد الحق أيضا الإشبيلي أعلى هذا الحديث وضعفاه. بقي وجه الدلالة من الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها ماذا صنعت؟ أفتت بجواز استعماله للعلاج عند الضرورة للمرأة المعتدة. هذا أولا. ثانيا، من القواعد المعروفة التي قد قررت عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، فكون هذه المرأة احتاجت للكحل لعلاجها فهذه ضرورة فيجوز لها أن تستعمل الكحل. كذلك الذي جعل العلماء يبيحون ذلك كلام ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو كلام في الحقيقة نفيس يدل على أن الأصل في شريعتنا أن ما كان للضرورة في أي باب من الأبواب فلا بأس من استخدامه. هذا أولا. ثانيا، هذه المرأة عندما تضع الكحل لا تضعه للزينة، إنما تضعه للعلاج، وهي ممنوعة من وضع الزينة، وهي لا تريد الزينة ولا أن تتزين، إنما تريد أن تتداوى وتتعالج. فلو قال قائل سلمنا بهذا جدلا، إذن لماذا منع النبي عليه الصلاة والسلام المرأة من ذلك؟ قال الطائفة من أهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منع تلك المرأة من الكحل بأنه عليه الصلاة والسلام علم من حالها أنها لا تحتاج إلى الكحل، وأن ما أصابها قد يكون شيئا يسيرا، فنهاها عن ذلك، وكان يقول لا لا عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد أن الحديث عندما منع المرأة يتطرق إليه الاحتمال، وهذا احتمال قوي، أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها أنها ليست في حاجة شديدة ولا وصلت إلى حالة ضرورة حتى إنها تستخدم الكحل، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد. فقال العلماء ما دام أن هذا الحديث محتمل وفيه احتمالات وتتطرق إليه، فلا شك ولا ريب أن القاعدة المشهورة التي أكدتها وقررتها كثير من النصوص أن الضرورات تبيح المحظورات تقدم على هذه الاحتمالات، أو بمعنى تقدم على هذا المنع، فيفهم هذا المنع أن يقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حالها أنها لا تحتاج إلى الكحل ولم تصل إلى حال الضرورة. وطائفة من أهل العلم قالت لماذا لا يكون هذا الحكم منسوخا؟ وهذا الذي انتصر له الطحاوي في مشكل الآثار لما ذكر هذا الحديث وأثار الإشكال في هذا الحديث، أنه لماذا لم يؤذن لهذه المرأة، لماذا لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة أن تستخدم الكحل مع أنها تشكي عينها؟ إذا قرأت في المشكل للطحاوي ستجد أن الطحاوي يشير إلى أن المسألة مجمع عليها، أي بمعنى يجوز للمرأة إذا وصلت إلى حال الضرورة أن تكتحل لعينها وللدواء، وهذا ما قرره في شرح المشكل عندما قال: كيف لو قال قائل كيف تقبلون هذا الحديث بمعنى أنه يمنعها من الكحل وهي مضطرة إلى ذلك؟ وأهل العلم جميعا، هكذا يقول رحمه الله، وأهل العلم جميعا على خلافه على إباحة الكحل لمثلها للضرورة الداعية بها إلى ذلك. ثم تكلم وأجاب، فكان من جوابه أن هذا يدل على أن الحديث منسوخ. لماذا؟ يقول: لأنهم يستحيل أن يجمعوا العلماء كلهم أن يجمعوا على جواز وضع الكحل لهذه المرأة في حال الضرورة، ولا يوجد ما يدل على هذا الحكم، فلا بد من وجود ما يدل عليه مما يكون ناسخا لحديث الباب في أنه منع هذه المرأة من أن تستخدم الكحل مطلقا. وأكدوا ذلك بفعل أم سلمة رضي الله عنها، وإن كان في الحقيقة أثر أم سلمة ضعيف لا يصح، لكنهم أكدوا والجمهور صححوه، أكدوا ذلك بفعلها أنها أذنت لتلك المرأة، ثم أخبرت أن النبي عليه السلام أذن لها وقال لها: افعلي هذا في الليل وامحيه في النهار. على كل حال، القول بأنه يجوز لحال الضرورة لا شك أنه هو الصواب، وهذا مقرر. وهذا يذكرنا بالمسألة التي مرت معنا في الدرس الذي مضى، حديث أسماء بنت عميس لما نهاها أن تحد على زوجها بعد ثلاث، ومعروف بنص القرآن وبالأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأربعة أشهر وعشرة بنص القرآن وبالسنة، مما جعل العلماء يردون هذا الحديث ويحكمون عليه بالشذوذ. وهنا أيضا مع أن الحديث في الصحيحين إلا أن العلماء حملوه على هذا. ماذا قالوا؟ قالوا أن حال الضرورة يجوز للمرأة أن تفعل ذلك في حال الضرورة. ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله قال إن النظر يشهد لذلك، يعني إذا رأيت في النصوص وفي قواعد العلماء يعرفون جميعا ويقررون أن المضطر إلى الشيء لا يحكم له بحكم من يتزين بهذا الشيء، فالتي تجعل الكحل في عينها للزينة وللترف ليس كالتي تضطر إلى الكحل من أجل العلاج والدواء، فليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، والمرأة منهية عن الزينة وهي لا تضعه زينة، وإنما نهيت المرأة الحاد عن الزينة لا عن التداوي. فقال ابن القيم بعد أن أكد أثر أم سلمة وكأنه أيضا صحح الأثر أنها هي أعلم بما روت ما دام أنها قد أذنت لتلك المرأة، لأن الفقهاء يذكرون أن هذا مذهب أم سلمة رضي الله عنها وهي التي روت الحديث. إذن هذا الذي يظهر، وقرر ذلك ابن عبد البر أيضا، قال أن القصد هو التداوي وليس التطيب، وإنما الأعمال بالنيات. ثم في الحديث نفسه جاءت زينب وأخبرت وبينت ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. حميد راوي الحديث سأل زينب: ما المقصود بقول النبي عليه السلام ذلك؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، هذا في الجاهلية، إذا مات الزوج أخذت أخس الثياب وشر الثياب ولبست هذه الثياب، ثم دخلت حفشا، يعني بيتا صغيرا، بيتا رديئا ضيقا، تبقى في هذا البيت ولا تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، سنة كاملة وهذه المرأة في هذا الحفش. ماذا تصنع في هذا الحفش؟ تظن أن هذا هو حق الزوج، لا بد أن تؤديه بهذه الطريقة في حفش، وكذلك شر ثيابها، قد لبست شر ثيابها، وقلنا أن الحفش هو البيت الصغير، وأيضا جاء أنه البيت الرديء كما فسر ذلك بعض أهل العلم، فتبقى في هذا المكان. ماذا تصنع؟ تنتظر سنة كاملة لا تمس طيبا ولا شيئا، حتى الأشياء التي قد تباح لها كما أشرنا لبعض الأمور المباحة لا تفعلها، وتبقى سنة كاملة. فإذا مضت هذه السنة تؤتى هذه المرأة بدابة، إما هذه الدابة تكون حمارا أو تكون شاة أو طيرا، ماذا يصنع بذلك الدابة أو ماذا هي تصنع هذه المرأة؟ قال: فتفتض به. ما معنى تفتض به؟ فسرها المؤلف قال: وتفتض تدلك به جسدها، يعني تأخذ هذا الحيوان وتدلك به جسدها، فإذا حصل ذلك وافتضت به إلا مات هذا الحيوان. وطائفة من أهل العلم فسرت الافتضاض، قالت الافتضاض هو المقصود به الاغتسال، تغتسل بالماء العذب لإزالة الوسخ، وتريد أن تنقي نفسها حتى تصير بيضاء نقية كالفضة، فقالوا إذا تفتضوا من الفضة. فلما أخذت هذا الحيوان أيضا أرادت أن تتنظف به وتنقي نفسها من الوسخ، فلا يحصل فقل ما تفتض بشيء إلا مات، أي بعد أن تأخذ هذا الحيوان وتفتض به وتصنع به هذا التطهر أو هذا النقاء، هذا الحيوان يموت لشدة ما يحصل له من الأذى، وهي لا تبالي به، هي تريد أن تتنقى لكثرة وسخها. ثم إذا انتهت من ذلك أخذت بعرة ورمتها خلف ظهرها. لماذا؟ قال العلماء ما المراد، ما المراد برمي البعرة؟ طائفة تقول هذه إشارة إلى أنها رمت العدة كما ترمي البعرة، وطائفة تقول أن الفعل الذي فعلته سنة كاملة بشر ثيابها وفي حفش، هذا كان كله بمنزلة البعرة التي رمتها، وكأنها تستحقر ذلك وتعظم حق الزوج، وكأنها تقول إن هذا الذي فعلته وإن كان صعبا في ظاهره إلا في الحقيقة أنه شيء يسير وحقير بجانب حقوق الزوج، إذن هذا تعظيما لحقه. وطائفة تقول لا، بل إنما رمت البعرة على سبيل التفاؤل، يعني أنها انتهت ولا تعود إلى مثل ذلك مرة أخرى. فعلى كل حال هي من تقاليدهم ومن الأشياء التي يصنعونها، وهكذا فسر العلماء معنى رمي هذه المرأة للبعرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في الحديث إنما هي 4 أشهر و10، يريد أن يبين تقليل المدة ويريد منها الصبر عما منعت منه. ثم إن هذا قال في الأخير ثم تراجع بعد، أي ما تقدم، أي الأشياء التي منعت منها تفعلها، قال ما شاءت من طيب، يعني بسائر أنواعه أو غيره، الأشياء التي هي الحمرة والصفرة والثياب والحلي والخضاب، كلما منعت منه تراجع، أي بمعنى تدعو أو تفعل ذلك الشيء. بقيت مسألتان في الحقيقة هي هامتان أو مهمتان في هذا الباب، لأننا انتهينا من باب الإحداد. المسألة الأولى تتعلق بالبنت الصغيرة، هل البنت الصغيرة إذا مات عنها زوجها يجب عليها الإحداد، أو يقال أن البنت لصغرها لا يجب عليها الإحداد؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فطائفة من أهل العلم يرون أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ يجب عليها الإحداد، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، قالوا إن البنت الصغيرة التي لم تبلغ يجب عليها أيضا أن تمتنع مما تمتنع منه الكبيرة، مما تمتنع منه الكبيرة. لماذا؟ قالوا لأن النصوص في ذلك عامة، لم تخص صغيرة من كبيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وساق الحديث من حديث أم عطية، وجاء من حديث أم حبيبة، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنهن. كذلك قالوا كون هذه البنت صغيرة وكونها كذلك غير مكلفة لا يعني ذلك أنها لا تجتنب هذه الأمور، بل يجب عليها أن تجتنب. لماذا؟ لأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات. أليست المرأة المكلفة لا يجوز لها أن تشرب الخمر، وكذلك غير المكلفة الصغير لا يجوز لها، الصغيرة لا يجوز لها أن تشرب الخمر ولا أن تزني ولا أن تقارف الحرام، فهي ممنوعة من ذلك. نعم هناك فرق من حيث الإثم، الكبيرة مكلفة ويكتب عليها القلم أو تكتب عليها كذلك أو تكتب أوزارها، أما الصغيرة لا إثم عليها لأن القلم مرفوع، لكن لا يمنع ذلك أو لا يقال أن ذلك سببا في أنها إذا فعلت شيء من ذلك يؤذن لها كشرب الخمر والغيبة والحرام وأكل لحم الخنزير والزنا، لا يجوز لها ويجب أن تجتنب هذا كله. كذلك في الإحداد، وإن كان لا إثم عليها والقلم لا يكتب عليها لا يكتب، إلا أنه يجب عليها أن تجتنب، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب. لماذا؟ لأننا نقول لهم أليست العدة واجبة عليها؟ وأن تعتد 4 أشهر و10 كذلك الإحداد يجب عليها كما وجبت العدة، لأن الإحداد هو من آثار العدة. الله يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أليست واجبة عليها وهي صغيرة؟ وهذا بالاتفاق. فكذلك الإحداد يجب عليها كما وجبت العدة. خالف في ذلك الأحناف، وهو القول الثاني في المسألة. ماذا قالوا؟ قالوا: إن الصغيرة التي توفي عنها زوجها لا يجب الإحداد عليها. لماذا الأحناف لم يوجبوا الإحداد على الصغيرة؟ قالوا: لأنها غير مكلفة. والجواب على ذلك أن نقول لهم: ولماذا أوجبتم العدة على الصغيرة؟ أليست هي كذلك غير مكلفة؟ فكونكم توجبون العدة ولا توجبون الإحداد، هذا فيه شيء من التناقض. فالواجب أن نوجب العدة مع الإحداد. يتضح أن قول الجمهور هو الصواب، فيجب على البنت الصغيرة وإن كانت غير بالغة إذا مات زوجها أن تقوم بهذا الإحداد وتتجنب كل الأمور التي حرمت عليها، ولو كانت صغيرة وليها يمنعها من ذلك، لأن الصغيرة قد تخطئ في ذلك وتفعل هذه الأشياء لصغرها، وكذلك لأنها غير مكلفة فلا تفقه هذه الأمور، فوليها هو من يقوم عليها. المسألة الثانية: الذمية، يهودية كانت أو نصرانية، مات عنها زوجها المسلم، فهل يجب عليها كذلك الإحداد؟ أيضا الخلاف نفسه في هذه المسألة هو الخلاف في المسألة التي مرت. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الإحداد على الذمية، خلافا للحنفية وهو القول الثاني في المسألة، قالوا: لا يجب عليها الإحداد. لماذا؟ أما بالنسبة للجمهور فقالوا: الأحاديث التي جاءت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حكم الإحداد وأنه واجب، وأن من توفي زوجها فيجب أن تقوم بهذا الإحداد. فالنصوص عامة على زوج، فإذا كان هذا الزوج مسلما فالنص عام فيشمل المسلمة والذمية. لكن قد يقول قائل: وهذه هي حجة الأحناف، أليس في الحديث ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر؟ وهذا إنما الخطاب لأهل الإسلام، فاليهود والنصارى في حقيقتهم وإن زعموا غير ذلك لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هم كفار. فهذا هو أو هذه هي حجة الأحناف: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قالوا: واليهودية والنصرانية لا تدخل في هذا النص، فلا تكون مكلفة ولا تؤمر بالإحداد. والجواب عن ذلك أيضا أن نقول أن حقوق الذمية في النكاح من النفقة وغيرها كحقوق المسلمة، أليس يجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يسكنها وإلى آخره؟ فكما أن هذه الحقوق لها فعليها كذلك واجبات، ومنها الإحداد. وأيضا النظر إلى العلة والحكمة من الإحداد، أليس هو مراعاة لحق الزوج المسلم ومراعاة لحرمته؟ فهذا تستوي فيه الذمية كانت نصرانية أو يهودية وكذلك المسلمة على حد سواء. أما الأحناف كما أشرت استدلوا بأن الخطاب للمسلمات فقط، للمؤمنات، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ولا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك هو قول الجمهور. وقد أشرنا إلى أنه حرمة المسلم هي التي تجعل أيضا المرأة تعتد، وأما ما جاء من ذكر اليوم الآخر أو ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الخطاب إلى من هذه حاله كان يتوجه، فلا شك أن المؤمنات في ذلك أولى بالدخول أو بالذكر، فدخلت المؤمنات وغير المؤمنات في ذلك. كثير من النصوص على هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، قال العلماء: يدخل في ذلك الذمي، لأن فيه شيء من الظلم عليه. فعلى كل حال، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة الذمية يجب عليها أن تعتد، ويجب عليها أن تكذلك الإحداد لعموم النصوص ولحق الزوج. وهناك مسألة أصولية مشهورة، وهي أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهي أيضا من أدلة الأحناف. فقالوا: والإحداد هو فرع من فروع الشريعة، والكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فلا يجب على الذمية إحداد. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والدليل على ذلك ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فيعذبون على تركهم الصلاة ويعذبون أيضا على تركهم الزكاة، لكن ابتداء لا شك ولا ريب لا يبتدؤون إلا بالدعوة إلى التوحيد، لأنه لا ينفعهم شيء من الأعمال بغير توحيد. وفي الإحداد هناك تعلق بحق الزوج، فنوجب على المرأة إن كانت ذمية أو نصرانية أن تقوم بهذا الإحداد، أن تقوم بهذا الإحداد لأن فيه تعلق بحق الزوج. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير كما أشرنا. بقيت المسألة الأخيرة وهي في الحقيقة إشارة إلى ما يحصل عند بعض العوام من الخرافات في حول العدة وحول الإحداد، لأن هذا هو الحديث الأخير في باب الإحداد وفي باب العدة والإحداد. كثير من الناس عندهم خرافات وأقوال باطلة وقد شاعت وذاعت بين عامة النساء، يعني مثلا يقولون إن المرأة المعتدة تمنع من الكلام، لا تتكلم، إنما تشير إشارة، بل إنهم يقولون حتى الضحك لا تضحك أبدا، بل لو ضحكت فهذا يغضب الزوج الذي مات أن تضحك زوجته في فترة العدة. كل هذا من الخرافات والكلام الغير صحيح. وكذلك من خرافاتهم أن المرأة إذا خرجت إلى السوق أو خرجت لضرورة في النهار قالوا أنها تربط عباءتها بعباءة من تسبقها، حتى إذا نظر الناس في هذه العباءة المربوطة عرفوا أن هذه المرأة معتدة فلا ينظرون إليها، وهذا أيضا من الخرافات. بل إنهم يقولون حتى إن المرأة لا تنظر إلى المرآة وعليها أن تغطي المرآة التي في البيت فلا تنظر إليها ولا يجوز لها النظر إلى المرآة، كذلك هذا من الخرافات. وأيضا يقولون لا تمتشط ولا تفك ظفيرتها، وأن هذا لا يجوز لها إلا في يوم واحد وهو يوم الجمعة، وكل ذلك أيضا من الخرافات. وقالوا أيضا أنه لا يجوز لها أن تنظر إلى القمر. لماذا؟ قالوا لأن القمر مذكر فلا تنظر إليه، وهذا أيضا لا شك أنه من الخرافات بل هو من المضحكات. وأيضا أنه لا يجوز لها أن تزيل شعر بدنها حتى تنتهي من العدة، وهذا غير صحيح، بل إنها تزيل الشعر الذي يحتاج إلى إزالة كشعر الإبطين وشعر العانة وإلى غير ذلك. وكذلك من الأشياء التي هي عند عوام الناس ولا تجوز في العدة عندهم وهي من الخرافات أنه لا يجوز لها أن ترد على الهاتف إذا اتصل على هاتفها إنسان أو رجل أو أي شخص اتصل على هاتف البيت فلا ترد، وهذا أيضا من الخرافات، بل هي ترد، فإن كان رجلا أجابت بغير خضوع في الصوت وتكتفي بالإجابة على سؤاله إن سأل عن شخص بعينه. وهكذا منهم من قال أيضا أنها إذا سرحت شعرها فتأخذ المتناثر من شعرها وترميه في البحر، وهذا أيضا غير صحيح. وأيضا من الأشياء المشتهرة عند الناس أنه يجب عليها أن تلبس الثوب الأسود، فلا يجوز لها في العدة إلا لبس السواد، وهذا أيضا غير صحيح، بل قد يكون أيضا من الخرافة، بل إنه من البدع إن تعبدت بهذا الأمر وظنت أن هذا يجب عليها. هي تلبس أي لباس وأي لون، لكن بشرط أن لا يكون هذا اللباس زينة وأن يكون مصبوغا كما أشرنا في الدرس. وكذلك من الخرافات يقولون لا يجوز لها أن تصعد على سطح المنزل، وهذا أيضا لا يجوز، وأنها كذلك لا تكنس المنزل ولا تقطع اللحم، وإذا خرجت أيضا لا تخرج إلا مع امرأة عجوز حتى لا يفتتن بها الرجال، وكل هذا من الكذب والافتراءات في دين الله. من خرافاتهم أيضا يقولون إذا انتهت الفترة أي فترة العدة قالوا يجب أن أول ما تراه هذه المرأة بعد العدة هو البحر، يذهبون بها إلى البحر فأول شيء تراه هو البحر. لماذا؟ قالوا لأنه سينشرح قلبها، ومن ثم سترمي ملابسها، سترمي الملابس التي كانت ارتدتها في أيام العدة. كل هذا من الخرافات أحببنا الإشارة إليه، وحتى يحذر الناس ويحذر أيضا الناس غيرهم من هذه الخرافات. قد ذكرنا ما هي الأشياء التي تجتنبها الحاد،